إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 60 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، ووصلنا إلى الكلام عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمة الله عليه: إسماعيل عليه السلام هو ولد إبراهيم خليل الرحمن من هاجر التي كانت أمة لزوجته سارة، أهداها إليها فرعون مصر، فوهبتها لإبراهيم وأذنت له في التسري بها، أي يتسرى بها فيعاملها معاملة الزوج لزوجته، ولكنها أمة وليست بزوجة، وأذنت له في التسري بها عسى أن تأتي له بولد، لأن السيدة سارة كما تعلمون كانت عقيمة. فولدت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو الابن البكر الأول لإبراهيم. وقد تحدث القرآن الكريم عن إسماعيل في غير موضع، يذكره في بعضها مع أبيه إبراهيم، وفي بعضها الآخر يذكره وحده، ولم يكثر من الكلام عن إسماعيل نظرا لأن إسماعيل لم ينجب أنبياء، وإنما الذي أنجب أنبياء هو أخوه الأصغر إسحاق الذي ولد يعقوب كما جاء في البشارة: ومن وراء إسحاق يعقوب. فإذا بشرت الملائكة السيدة سارة وبشرت إبراهيم بأن رب العالمين سينعم عليه بولد من زوجه سارة اسمه إسحاق، وهذا الولد المسمى بإسحاق سيعيش وسيصبح نبيا، بل وسينجب نبيا، وتستمر في عقبه النبوة والكتاب. واضح؟ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب ابن الإسحاق. قال: ففي سورة البقرة يذكره بمناسبة قيامه مع أبيه في بناء البيت الحرام، فيقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، في الأمة المسلمة التي هي من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم محمد عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويذكره كذلك في جملة الأنبياء الذين يجب الإيمان بما أنزل إليه فيقول: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ويأتي إسماعيل قبل إسحاق لأنه الأخ الأكبر لإسحاق والابن الأول البكر لإبراهيم. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي سورة النساء يذكر إسماعيل يعني في جملة الأنبياء الذين نزل الوحي عليهم، قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. ويذكر كذلك في سورة الأنعام ومريم والأنبياء والصافات وصاد، إلا أن الصافات تختص من بينها بذكر تلك القصة المثيرة التي ابتلي فيها إبراهيم بذبح ولده إسماعيل. وتصور لنا إسماعيل في صورة الشاب الصابر المستسلم لأمر الله المعين لأبيه على تنفيذه، حيث يقول له عندما أخبره برؤياه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صورة الصفات اختصت بالحديث عن قضية الفداء وذبح إبراهيم لولده إسماعيل، أو كما رأى في الرؤيا أنه يذبح ولده. فلما استجاب لأمر الله واستسلم الأب واستسلم الابن لأمر الله عز وجل، جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك ورد ذكر إسماعيل في كتب العهد القديم، فقد جاء في الإصحاح 16 من سفر التكوين: وأما ساراي امرأة إبرام. ساراي هي سارة، ولذلك سينعم الله عليها بعد ذلك بأن يسميها سارة، لكنها في الأصل كان اسمها ساراي. قال: وأما ساراي امرأة إبرام، إبرام يعني إبراهيم، فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لإبرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، يعني كانت عقيما، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع إبرام لقول ساراي، يعني ساراي زوجته أعطته جاريتها هاجر التي أعطاها لها وأهداها إياها فرعون مصر. قال: فأخذت ساراي امرأة إبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان، وأعطتها لإبرام رجلها زوجة لها. فدخل على هاجر فحبلت. هنا سقط كثير جدا ثم استأنف الشيخ، يعني ليس هذا النص كاملا، وإنما هنا سقط، الشيخ حذف شيئا كثيرا ثم قال: وقال لها ملاك الرب، يعني هو يريد، يعني الأمر لم يأتي به بالترتيب الموجود في سفر التكوين. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حملت فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل. الكلام هنا عن هاجر بعد أن حملت، قال لها ملاك الرب، جاء الملاك من عند الله وقال: ها أنت حملت فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك. إذا إسماعيل مشتق من السماع، من السمع، وإنه يكون إنسانا وحشيا يدعو على كل واحد ويدعو كل واحد عليه. هذا الكلام فيه رموز، لا تظن أن هذا الكلام يأتي، يعني إيه إنسانا وحشيا؟ كلمة وحشي يعني إنسان يعيش في الصحراء، ولذلك جاء في الترجمة الإنجليزية ويلد. ولهذا كان الغرب يسمي المسلمين نكالا بهم ساركنز، أي الذين رفضتهم صارا. ولذلك عندك في أسفار العهد الجديد في متى على ما أذكر، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، وكان هذا عجيبا في أعيننا. الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. فعلم الفريسيون أن المسيح يقصدهم. انظر، قال لهم الحجر الذي رفضه البناؤون، والبناؤون المقصود بهم قالوا إبراهيم من بني إسحاق، لأن هاجر رفضت ورفض ولدها لأنها كانت جارية، وابنها كما يقولون هم في كتبهم رفض وطردت، اطرد الجارية كما يقول بولس، اطرد الجارية اطردها لا يرث ابن الجارية مع ابني. فرفض إسماعيل وطردت الجارية هاجر وطرد معها ابنها إسماعيل، هكذا هم يقولون. ولذلك هم رفضوا إسماعيل ورفضوا أمه وطردت. فلذلك أسمع الكلام يقول وإنه يكون إنسانا وحشيا، كلمة وحش يعني يعيش في الصحراء، ولذلك أخذه أبوه وذهب بأمر الله لا بأمر سارة إلى جزيرة العرب. فكلمة الغرب لما يسموه ساركنز يعني الذين رفضتهم سارة، وهذا تنكيل بيهم، يسمى أبناء إسماعيل هكذا. وذلك جاء في كلام المسيح عليه الصلاة والسلام الحجر الذي رفضه البناؤون رفض، ولكن هو قد صار رأس الزاوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قال مثل ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة، واللبنة هذه لم تكن في أي مكان في البيت بل كانت رأس الزاوية، هي التي ستربط البناء. فإن لم توضع عند الرأس اللي هو اسمه طرف الرباط عند الجماعة البنيين، عارف طرف الرباط؟ لو طرف الرباط ما تحطش الحوائط تسيب وتقع. ولذلك قال الحجر الذي رفضه البناؤون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا اللبنة، أنا موضع اللبنة، اللبنة رأس الزاوية، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، يعني ليس بأيديكم، هذا فعل الرب. وكان هذا عجيبا في أعيننا، أمر عجيب. إزاي يأتي نبي آخر الزمان الذي تختم به النبوة ويصبح سيدا للأنبياء ويصبح رجاء للأمم كما جاء في أسفار العهد القديم، رجاء على اسمه رجاء الأمم، على اسمه رجاء الأمم، كل الأمم ستأتي يوم القيامة ترجو شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى، رجاء الأمم. هذا الكلام موجود في أسفار العهد القديم، على اسمه يكون رجاء الأمم. اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ذنبه وأوتي الشفاعة العظمى صلى الله عليه وآله وسلم. اعرفوا قدر نبيكم عليه الصلاة والسلام. فيقول الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، عشان يربط البناء وإلا النبوة ما تكملش، هيربط رأس الزاوية، طرف الرباط، رأس الزاوية من قبل الرب. وكان هذا عجيبا في أعيننا. الحق أقول لكم، النبوة ختمت عندكم خلاص، أنا آخر أمل بالنسبة لكم وكفرتم بي، كلام المسيح. الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم، النبوة الأخيرة مش منكم خلاص، أنتم ستقبلون على عهد أسود، النبوة تنزع منكم. ولذلك قال إن ملكوت الله ينزع منكم كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل الأثمار. أي الأمم هي؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. واضح؟ فهنا يقول وإنه يكون إنسانا وحشيا. في الترجمة العربية المشتركة غير الترجمة الموجودة في أيدينا، ويكون رجلا كحمار الوحش، يده مرفوعة على كل إنسان، ويد كل إنسان مرفوعة عليه. ده معارك، ده حياته كلها معارك. وهذا معناه العداوة الثابتة والحرب القائمة بين بني إسماعيل وبين العالم أجمع، بين العالم. وهذا لم يحدث في تاريخ إسماعيل إلا بعد بعثة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. الحرب العالمية ضد الرسول، أو العالم كله أصبح يحارب المسلمين، الصليبيين واليهود والشيوعيين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حرب ضد الإسلام، حرب عالمية ضد الإسلام. اسمع، يكون كلمته، يكون يده على كل واحد، ويد كل واحد على العالم كله ضده، هو لوحده ضد العالم. واضح الكلمات. نعود إلى النص. وإنه يكون إنسانا وحشيا لأنه يعيش في البادية في الصحراء. يده على كل واحد، ويد كل واحد عليه، وأمام جميع إخوته يسكن. أمام جميع إخوته يسكن، لأن إخوته معنى أبناء العمومة، ولكن رب العالمين يسميهم إخوته حتى إذا نزعت النبوة منهم يكون هناك تعويض لخاطرهم. إن النبوة لم تنتقل بعيدا، وإنما انتقلت إلى من؟ إلى إخوتكم. ومع ذلك أصبحوا هم أكثر الناس حنقا وحقدا وحسدا على أبناء العمومة. قال وأمام جميع إخوتي يسكن. فولدت هاجر لإبرام ابنا، ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. وكان إبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل. وفي الإصحاح 17 قال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق. لم يكن إسحاق قد ولد بعد. وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعدي. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. هذا النص شرحناه قبل ذلك، وشرحنا معنى كلمة كثيرا جدا بمدماد ولجوي جدول وحساب الجمل، وكيف تكون لجوي جدول تساوي أحمد، وكلمة بمدماد تساوي محمد في حساب الجمل، لأن كلمة تكسره كثيرا جدا في العبرية بمدماد، بماد ماد وقريبة من محمد. أما كلمة لجوي جدول فهي بمعنى أحمد عليه الصلاة والسلام. فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه، وده سر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذا الدين عاليا ظاهرا حتى 12 خليفة. عارفين الحديث ده ولا لا اللي شرحناه في الطحوية؟ لا يزال أمر هذا الدين عزيزا حتى 12 خليفة، 12 رئيسا يلد. قال فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المتاعين بفضته، كل ذكر من أهل بيت إبراهيم، وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم. عينه في ذلك الإناعشية، خطأ، هو الصواب من سفر التكوين عينه في ذلك اليوم، عين يعني نفسه، عين اليوم، هذا من باب التوكيد يعني. كما كلمه الله. وكان إبراهيم ابن 99 حين ختن في لحم غرلته الختان. وكان إسماعيل ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته. وفي الإصحاح 21 وفي الإصحاح 21 ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية، هو الرفض هو اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فبكر إبراهيم عندك فكر خطأ فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها، والولد وصرفها، فمضت وتاهت في برية بئر سبع. عندك كلمة بئر سقطة، اكتب في برية بئر سبع. طبعا هنا تدليس، لأنهم لا يريدون أن يثبتوا قضية مكة فيهربون ويفرون، فحدث تحريف، فجعلوا هاجر أخذت ابنها وتاهت في برية بئر سبع. بئر سبع عندنا في فلسطين. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأجدار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت لا أنظر موت الولد، فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر؟ لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة وسقت الغلام، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا عليه الصلاة والسلام، وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران. الإشكال إن برية فاران هي جزيرة العرب، ثم بعد ذلك يريدون أن يقولوا إن برية فاران في سيناء، يعني هم أرادوا تحويل كل شيء، فأرادوا أن يجعلوا بئر سبع مكان مكة، وبئر زمزم موجودة في بئر سبع، ويريدون أن يجعلوا برية فاران هي في سيناء، ويجادلون في هذا طويلا. قال وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. لكننا لو أردنا الآن أن نأتي بأدلة من كتب القوم تدلل على أنه حينما قال سكن في مقابل إخوته يتحدثون عن بلدان من جنوب اليمن، فإذا نتحدث عن جزيرة العرب، وهذا الكلام يعني المجال يتسع للحديث عنه الآن لإثبات التحريفات. قال المؤلف وفي سوق القصة على هذا النحو تحريف كثير يظهر للقارئ عندما يقارن بينه وبين ما صح به الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه. يعني بعد ما أتى بهذا الكلام أراد أن يأتي بالنور وبالخير وبالرحمة من باب التخلية قبل التحلية، فقال الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، ده في صحيح البخاري، قال أول ما اتخذ الناس المنطق. المنطق هو ما تشده المرأة في وسطها عند الشغل، تربط شيء في وسطها لئلا تتعثر في ذيلها، لأن ذيل المرأة طويل، ذيل الملابس طويلة، فمن الممكن أن تتعثر لو يعني المرأة أرادت أنها مثلا توطي في الأرض عشان تكنس أو شيء، ممكن تتعثر في الملابس، فكانت تربط المنطق على وسطها حتى يقصر الذيل. فقال أول ما اتخذ الناس المنطق ما تشده المرأة في وسطها عند الشغل من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، يعني لتخفي عليها بالطراء لها بزي الخادمة لتعفي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبابنها إسماعيل وهي تربعه حتى وضعها عند البيت، طبعا عند المكان الذي بني عليه البيت فيما بعد، وإلا فالبيت لم يكن قد بني بعد كما سيجيء في الخبر. قال عند دوحة، الدوحة هي الشجرة، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، ولم يكن المسجد بني ولم يكن هناك بئر ولا شيء من هذا القبيل. قال وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضع هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف يعني ولا راجعا، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل. وطبعا المكان الذي تركهما فيه كان هكذا كالكف الذي ينبع بين الأصابع، هكذا الجبال كده والأرض التي تركهما فيها هكذا والجبال هكذا، يحيط بمكة 120,000 جبل. هكذا في هذا المكان ترك إبراهيم. وذلك قالت له يا إبراهيم أتتركنا في هذا الخراب، وهو يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. إذن المكان ده أرسل لي إبراهيم قصدا من أجل أن يبنى البيت في هذا المكان، لأنه يقول له ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولم يكن البيت قد بني بعد. يقول ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. وفي رواية إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. إيه الإيمان ده؟ ده إيمان عالي جدا. يعني واحدة غيرها كانت قالت له زوجتك قالت لك وسمعت كلامها وعايز تتخلص مننا وابني، لا، هي تعرف أنه نبي. فقالت الله أمرك بهذا؟ تعلم أنه لا يعمل إلا بأمر الله؟ الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. إذا هو لم يخطب فيها خطبة ولم يذكر لها آيات، وكل الذي فعلته أنها سألته الله أمرك؟ قال نعم. فبما يكون رد الإنسان المؤمن المخبت في أي أمر؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن للأسف بعض إخواننا مهما ادعى الإيمان حينما تقول قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك ولكن الظروف الواقع حصل. أي مسألة من المسائل يقال لك فيها قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لسان حالك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك بهذا، بما يرد عليك النبي؟ سيقول نعم عليه الصلاة والسلام. يكون رد المؤمن إيه؟ إذا لا يضيعنا، إذا أمرنا ربنا بشيء لا يضيعنا. ولذلك الضياع كل الضياع حينما تستدبر أوامر الله، الضياع كل الضياع في استدبار أوامر الوحي، والخير كل الخير في اتباع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت أي موضع البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. لم يقل ليزرعوا، لم يقل ليتاجروا، ليقيموا الصلاة. عرفتم قيمة الصلاة؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء الذي تركه لها زوجها حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى من شدة العطش والجوع، طفل رضيع أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه جبل الصفا، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، الدرع الذي تضعه على كتفها ورأسها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود الإنسان المجهود الذي أصابه الجهد والمشقة حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. طبعا الذي يذهب إلى هذا المكان ويسعى بين الصفا والمروة متبعا إياها يسير كده على رخام وفي تكييفات، لا، حينما تذكر ما كانت عليه هذا المكان القاحل الماحل صحراء، والجبل بتطلع جبل وتنزل تهوي في واد سحيق ثم تصعد جبلا كده، الآن المسألة بقت كده، بقت مستقيمة مش كده ولا ايه بمرور الزمن، لا، والتعديلات التي حدثت في الحرم، لكن المكان حاجة شيء يخيف. أما خشيت هذه المرأة من ذئب أو أسد أو شيء من هذا القبيل، أو لكنها كانت في معية من؟ بمعية الله عز وجل. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل ابني، تعني الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حالي كأنه ينشغل الموت، فلم تقرها نفسها، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا، وتكرر ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فذلك احذف اللام، عندك لام زائدة، فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح صح، عارف يا متون غص، ما كلمة غص دي بالعامية مقلوب صح في قلب مكاني مش كده ولا ايه، صح بتسمع نفسها تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت ايضا فقالت قد اسمعت ان كان عندك غواث، انا سمع صوتي اللي بتتكلم، ان كان عندك غواث لغيثنا فتكلم حتى نسمعك، فاذا هي بالملك عند موضع زمزم. ده سيدنا جبريل ده في كل زمن، مع هاجر، مع ابراهيم، مع اسماعيل، مع السيده مريم، مع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، عظيم جبريل. والغريب ان جبريل هذا يبغضه اليهود بغضا شديدا، قل من كان عدوا لجبريل، طبعا النصارى على العكس عبدوه وجعلوه الروح القدس احد الاقانيم الثلاثه، واخدين بالكم المساله افراط وتفريط مش كده ولا ايه؟ نعم. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقلي أو قال بجناحي حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها كذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قالت فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، انظر إلى المعية، أنتم أهل الله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، قبيلة جرهم، جرهم قبيلة عربية عاربة من العرب العاربة، لكن بنو إسماعيل هم العرب الإيه؟ المستعربة، لأنهم لم يكونوا عربا بل عربهم اللسان، اللغة العربية التي عربتهم. قالت فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء، مكان في مكة، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، عائفا يعني حائما، عندك هنا عائدا، هذا خطأ، الصواب طائرا عائفا، يبقى عائدا خطأ مطبعي، عائفا يعني حائما يحوم. فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، الجري الوكيل أو الرسول المبعوث يعني جريا أو جريين، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم، يعني الماء ملكي أنا وابني. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، تريد أن يؤنسها أحد، لأن الإنسان مدني بطبعه. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية عليه الصلاة والسلام، شب الغلام وتعلم العربية منهم. يقول الشيخ الألباني فيه إشعار بأن لسانه ولسان أبيه وأمه لم يكن عربيا، واضح؟ لأنه تعلم العربية منهم فلم يكن عربيا، إذن هو وأبوه وأمه لم يكونوا يتكلمون العربية. قال وفي تضعيف لقول من روى أن أول من تكلم بالعربية إسماعيل، هذا لا صح، وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس عند الحاكم موقوفا بسند واهم، لكن روى الزبير بن بكار في النسب من حديث علي بإسناد قال الحافظ حسن أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. قال الحافظ وبهذا القيد يجمع بين الخبرين، فتكون أولية ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية المطلقة. واضح الكلام؟ يعني لم يكن إسماعيل أول من تكلم بالعربية، وإنما أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة. إذن إسماعيل لأنه نبي أوتي من البيان ما علم به العرب أصحاب العربية الحق الأصليين، علمهم جديدا من البيان العربي. واضح الكلام؟ لأنه نبي عليه الصلاة والسلام. قال وتعلم العربية منهم وأنفسهم، كلمة أنفسهم أي رغبهم في نفسي ومصاهرتي، فهو فعل ماض من الإنفاس وهو الترغيب، أو من الممكن أن يكون بمعنى وجدوه نفيسا، أنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. طبعا في أسفار العهد القديم يقولون تزوج مصرية، لكنه تزوج إيه؟ عربية من قبيلة جرم. وماتت أم إسماعيل رضي الله عنها، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. طبعا هذا الخبر لم يذكر لنا أنه جاء قبل ذلك عدة مرات، بدليل أنه جاء ليذبحه، إني أرى في المنام أني أذبحك، وهذا قبل أن يتزوج من؟ إسماعيل. فلما بلغ معه السعي، واضح يا إخوانا؟ فهذا الحديث أيضا يختصر قصة ذكرت اللي هي قصة المجيء من أجل الذبح. فقال فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، لم يجد ابنه، فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، يعني يبتغي رزقا، ثم سألا عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، احنا في شر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قالت إذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، غير عتبة الباب، ما دام الحياة كلها شر يلا بقى بالسلامة. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، نبي حس بحاجة، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، وأخذت تصف، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك، وطلقها وتزوج منهم بأخرى. ده أبويا وقال لي يعني الشدة والضيق يعني خليها تلحق، تلحق بأهلها. فلبس عنه إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعده فلم يجدهم، فدخل على امرأتي فأسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية صيد، وفي رواية صيد. قال كيف أنتم؟ وفي رواية قالت له ألا تنزل فتطعم وتشرب، انزل كل انزل اشرب أيها الشيخ الجليل. ده إبراهيم يعني المهابة والجلال والمهابة. فالمرأة حينما رأته وهي لا تعرفه آنست فيه خيرا فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب، هذا رجل عظيم بركة. مش كده انت تشوف الشيخ حسن عبد الله البنا تبقى عايز تمسك ايديه ومش عايز تسيبه، اما لما تشوف ابراهيم عليه الصلاه والسلام تقول ايه بقى؟ ها يعني لما نشوف ناس من الصالحين يعني بيبقى الواحد سبحان الله ايه الناس الطيبه دي، اما لما تشوف ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فالمراه كانت يعني عندها فراسه فقال كيف انتم؟ وسالها عن عايشين وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعه، واثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، لو لهم حب أو شيء من المزروعات ولو كان لهم لدع لهم فيه، فهما اللحم والماء لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. يعني ليس أحد يخلو أي يعتمد ويداوم على اللحم والماء فقط بغير مكة إلا اشتكى، ما يقدرش. تخيل كده لو كلت انت هنا في مصر لحمة ومية تقدر تعيش؟ ما تقدرش إلا مكة، أما في مكة المشرفة فلا، فإنهما يوافقانه فيها إلا مكة، لأنه دعا لهما عليه الصلاة والسلام بالبركة. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا، النبل هو السهم قبل أن يركب فيه النصل والريش وهو السهم العربي، وجده يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. حبيبته زمزم ولا إيه؟ فجلس بجوار زمزم تحت دوحة عليه الصلاة والسلام. فلما رآه قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، حضن ابوه طبعا، ابوه بقاله مده مش يحوش. ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني بامر. قال فاصنع ما امرك ربك. قال وتعينني؟ قال واعينك، يعني ما انا اعنتك قبل كده حتى على ذبح رقبتي ولا ايه؟ يعني واعينك. قال فان الله امرني ان ابني ها هنا بيتا، واشار الى اكمه مرتفعه على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء، وفي رواية ضعف الشيخ على نقل الحجارة، جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، هو مقام إبراهيم، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال وهكذا يقوم إبراهيم خليل الرحمن وولده إسماعيل عليهما السلام بتنفيذ أمر الله إليهما في بناء البيت الحرام، ليكون مثابة للناس وأمنا، وليكون متعبد الله في أرضه تهوي إليه أفئدة الموحدين. قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يبقى أقيم البيت على التوحيد، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى رجالا، يعني إيه؟ مش عكس نساء، رجالا يعني على أرجلهم يسيرون، وعلى كل ضامر جمل ضمر من شدة السفر وطول السفر، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم دنيوية وأخروية، ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، اللي هي الأيام المعلومات اللي هي العشرة من ذي الحجة، على أما المعدودات فهي أيام التشريق. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال المؤلف: قصة الذبح ودلالتها على سمو التوحيد. قال الله تعالى في سورة الصافات في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. هذا بعد قصة تكسير الأصنام، وبعد أن قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فبعد أن نجاه الله عز وجل وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال إبراهيم: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، بعكس إسحاق فإنه بشرناه بغلام عليم في سورة الزاريات. خذوا بالكم من الوصف، فبشر وهنا هذا هو الذكر: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وبعد هذه القصة لما تنتهي يقول بعدها أن الله سبحانه وتعالى بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يبقى التبشير بإسحاق بعد نهاية هذه القصة، واضح؟ بعد هذه القصة. إذن هنا الغلام الحليم ليس الغلام العليم، يبقى هنا الكلام عن مين؟ عن إسماعيل، وإن لم يذكر اسمه، واضح؟ قال: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، السعي يعني أصبح يسير معه، إذن معنى ذلك أن إبراهيم ذهب إليه عدة مرات، ما كان ليترك زوجه ثم يأتي بعد موتها لكي يقابل إسماعيل بعد زواجه، لا، أتى إليهم في صفرات كثيرة ومنها هذه المرة. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، جعل الجبين جبينه في مقابلة التل وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لأنك رأيت في المنام أنك تذبح، ولم تكن لم تره ترى أنك ذبحته، وإنما إني أرى في المنام أني أذبحك، حالة الذبح، لكنه لم يرى في المنام أنه ذبحه بالفعل. وذلك لما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا ما رأيته في الرؤيا، كفاية كده، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. قال المؤلف رحمة الله عليه: وقد اختلف العلماء في أيهما كان الذبيح، إسماعيل أم إسحاق؟ والذين ذهبوا إلى أنه إسحاق قد تأثروا في ذلك بكلام كعب الأحبار، تأثروا بكلام الإسرائيليات، تأثروا في ذلك بكلام كعب الأحبار الذي كان يهوديا ثم أسلم في زمان عمر رضي الله عنه، وكما قال عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: إن كنا لنبلو عليه الكذب. لنبلو عليه الكذب ليس معنى أنه كان يتعمد الكذب، ولكن أخباره التي كان يرويها كان فيها كذب، ليس الكذب الكذب منه هو، وإنما ممن نقل عنه، لأن الإسرائيليات مليئة بالأكاذيب كما رأيتم، واضح؟ ثم أسلم كعب الأحبار في زمان عمر، يعني ليس صحابيا، فكان يروي ما عنده من إسرائيليات، وكان كثير من الصحابة يحسنون به الظن رضي الله عنه، فيأخذون مما يرويه لهم من غص العلم وسمينه. ولكن الذي رجحه كثير من السلف أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وقد روى ابن كثير في تفسيره عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول: إن الذي أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل، وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى، وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، واضح؟ ويقول تعالى: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يقول بابن وابن ابن، فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق، وله فيه من الموعد بما وعده، وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل. يعني لما قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يبقى معنى ذلك أن إسحاق سيعيش حتى يكون له ولد اسمه يعقوب. فلما يرى في المنام أنه يذبحه، ولم يأتي يعقوب بعد، ولم يكبر بعد ويصبح زوجا وله أولاد، ولم يأتي يعقوب، إذن كيف يرى في المنام أنه يذبح؟ فإذا تحقق أن بالقرآن يقينا أن المذبوح من؟ اسمعي، واضح الكلام؟ قال: وقد أورد العلامة ابن القيم في كتاب زاد المعاد من الحجج على هذا الرأي ما لا يبقى معه شك في أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وأما ما تزعمه اليهود من أن الذبيح هو إسحاق فهو مما حرفوه من كتابهم حسدا منهم أن يكون الذبيح هو إسماعيل أبو العرب. وأيا ما كان فقد كان كل منهما كما قال ابن كثير طيبا طاهرا مطيعا لله عز وجل. احنا ما بنفضلش إسماعيل وإسحاق، كلاهما نبيان عظيما. قال: فكلاهما كان طيبا طاهرا مطيعا لله عز وجل. والذي يهمنا هنا هو ما تحمله القصة من معاني التضحية والإخلاص وإيثار الله عز وجل على كل محبوب. فهذا والد قد تقدمت به السن ودلفت إليه الشيخوخة، يؤمر بذبح ولدي ووحيدي بعدما كبر وبلغ السعي معه، فلا يتباطأ ولا يتريث بل ينهض من فوره لتنفيذ أمر ربي، فيعرض الأمر على ولدي كأنه يستشيره، فلا يكون من الولد إلا أن يبدي من الثبات والصبر ما يثير الإعجاب. فإن كان موقف إبراهيم بطوليا فإن موقف إسماعيل أشد بطولة، لأنه هو الذي سيذبح وكان صبيا صغيرا، إبراهيم نبي رسول وأمر انتهى الأمر. فالعجب ليس من فعل إبراهيم لأنه نبي رسول، وإنما العجب من فعل من؟ لأنه صبي صغير ليس بنبي، لم ينبأ بعد، وهو الذي سيذبح. فيقول لأبي: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويسلم كما قال لما أسلم، أسلم إبراهيم وأسلم إسماعيل لأمر الله تعالى. قال: فلا يكون من الولد إلا أن يبدي من الثبات والصبر ما يثير الإعجاب، بل ويتعجل والده تنفيذ الأمر قائلا له: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم يبلغ البلاء بهما أقصى غاياته حين يصرع إبراهيم، حين يصرع إبراهيم ولده على جبينه ويضع السكين على رقبته، فلا يلبث أن يأتيه النداء الإلهي بالفداء. فيا لها من لحظة لا تصبر لها إلا قلوب الصديقين والمخلصين من أمثال الخليل وولد إسماعيل. ويا له من موقف من مواقف التوحيد الرائعة التي كان الخليل إماما فيها، والتي استحق بها ما أعطاه الله من كرامة في هذه الدار، حيث جعل الأنبياء جميعا من ذريته، وجعل له لسان صدق في الآخرين فوق ما أعد له في الآخرة من جزاء يناسب ما أبلى في سبيل التوحيد وما قام به من جليل الأعمال. ولذلك قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. لكن هنا أريد أن أذكر لكم أمرا مهما في قضية محاولة في قضية الذبح. واضح؟ اسمع، العهد الذي أعطى الرب لإبراهيم بعد نجاحه في الاختبار محاولة ذبح إسماعيل كما في أسفار العهد القديم، العهد الذي أعطاه الله لإبراهيم بعد نجاح هذه العملية، سفر التكوين الإصحاح 17 هنقرأ من السطر رقم 9، لأنه بيدلل على أن يبارك الله عز وجل في نسل إسماعيل جميع الأمم. فأعطاه الرب علامة لحفظ هذا العهد هو الختان. اسمع: وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختتن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم. طبعا 8 7 مش هتختلف بقى، احنا عارفين يعني فروق التوقيت مش كده ولا لا؟ انتوا عارفين يعني الكتب دي مستها يده لإيه؟ التحريف. ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، فيكون عهدي في لحمكم، العهد في لحمكم عهدا أبديا. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلتي فتقطع تلك النفس من شعبها أنه نكس عهدي. الكلام ده خطير، الكلام ده له ما بعده في سفر التكوين يقول هذا الكلام، إن في عهد أبدي بالرب العالمين وإبراهيم في ذرية إبراهيم لحمل الأمانة إلى قيام الساعة، عهد أبدي. طيب علامة العهد ده إيه؟ إنه هذا العهد يكون في لحمكم، عهد مدموغ الختان، كل ذكر يختن. أما الذي لا يختن تقطع تلك النفس من شعبها فلا يدخل في العهد، لأنه نكث عهد الله سبحانه وتعالى. الكلام ده حدث بعد الاختبار بذبح إسماعيل، يبقى بعد الامتحان ده، بعد هذا الاختبار وهذا العهد، ولد إسحاق بسنة بعد الكلام ده، وبعد لأنه ترتب عليه بعد كده إيه بقى، خدوا بالكم، ترتب عليه بعد كده إيه بقى، تعال في سفر التكوين الإصحاح 22 بقرأ من سطر 11، إبراهيم وإبراهيم فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، ساعة الذبح، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. بعد كده يقولوا ده إسحاق، طب ما ينفعش، لأن عمر إسحاق ما كان وحيد، لأن إسحاق لما اتولد كان إسماعيل موجود، وإذا كانت نطرد ابن الجارية لا يرث مع ولده، يبقى ما كانش وحيد. هتقول ممكن يكون مثلا إسماعيل مات وفضل إسحاق مع إبراهيم فأصبح وحيد، نقول له ما حصلش، ده إسماعيل وإسحاق كما في سفر التكوين قاما بدفن إبراهيم، يبقى عمر إسحاق ما كان إيه؟ وحيد. كلامنا صحيح ولا في مشكلة؟ اسمع، إبراهيم وإبراهيم أما جاي يذبح ها أنا ذا لا تمد يدك إلى الغلام لا تفعل بي شيء، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني، ابنك وحيدك ما حشتوش عني، مش كده ولا لا؟ ما عظمش في قلبك وإنما نفذ. فرفع إبراهيم عينيه ونظر فإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرني، وذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. بعدها في نفس السفر 22 بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك الوحيد أباركك مباركة وأكسر نسلك كثيرا ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. إسحاق لم يكن قد ولد، صح ولا لا؟ ولم يكن إسحاق كما قلنا وحيدا في يوم من الأيام. فهذا الكلام المقصود به من أيها الإخوة الكرام؟ إسماعيل. ثم العهد الأبدي اللي هو مسألة الإيه؟ الختان، وظل الختان في أمة اليهود. ثم بعد ذلك حدث النسخ على يد بولس وحرم الختان. إذن هذه أمة قد انقطعت عن شعبها ونكست العهد، أما الأمة التي استمرت على العهد واختتمت وورث عهد رب العالمين لإبراهيم هو من؟ أبناء إسماعيل. الكلام ده احنا ما نجيبش حاجة من عندنا، نصوص الكتب هي التي تقول هذا الكلام، قرأوا حتى تعرفوا من أين جاء التحريف. قال المؤلف رسالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، أبوكم إسماعيل كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فرسالة إسماعيل عليه السلام إنما كانت للعرب الذين نشأ بينهم وتزوج منهم من قبيلة جرهم على ما سبق الرواية به عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن شريعته كانت قد درست ولم يبق منها إلا بقايا تتعلق ببعض أعمال الحج من الطواف بالبيت وتعظيمه والوقوف بعرفة ومنى والذبح والتلبية ونحو ذلك. وقد اختلطت هذه الأعمال عند العرب بمظاهر الشرك، واتخذ البيت الحرام الذي بني لعبادة الله عز وجل وحده مكانا لعبادة الأصنام، فكيف طرأ الشرك على أبناء إسماعيل